تفضل يا أبو أحمد. آخر حديث وقفنا عليه حديث أسماء الله الحسنى، وأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الآن أبو داود، هذا الترمذي انفرد بالحديث المشهور هذا وفيه التسمية، لكن الله أعلم بصحته، ويقول أن تعيين هذه الأسماء في الحديث مدرج من بعض الرواة كما قرره الحفاظ، أن التعيين هذا مدرج، وأن أصل الحديث يقف عند كلمة من أحصاها دخل الجنة، هذا ثابت. ثم عاد بعض الحفاظ قام وكمل جاب الأسماء هذه من عنده، وبعضهم أدخلها في الحديث وظنها من الحديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. هذا الله أعلم مدرج، هذا مدرج، وكأن هذولا اللي حطه كأنه في القرآن، يعني أخذ أسماء وأخذ صفات واستخرج منها أسماء، أخذ صفات واستخرج منها أسماء، وهذا خطأ. أسماء الله عز وجل ما يستخرج، أسماء الله عز وجل مثل ما قال في الحديث اللي ذكرنا أمس: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. ما تسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسك، كما أنك لله المثل أعلى. أنت الآن ما ترضى أن أحد يسميك إلا بالاسم الذي سميت به، ما ترضى لأحد أن يشتق من صفاتك أسماء ويسميك بها، حتى لو كان صفات طيبة ما يمكنك ما ترضى أن تقول الاسم اسم والصفة صفة. فبعض الناس يذهب إلى الصفة ويستخرج منها اسم، وهذا ما بطيب، ولو بمضطرد. الاسم ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله أو أنزله في كتابه، وهذا هو المشكلة هنا. مثلا الصبور آخر واحد، جاء في حديث: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. هذا صفة لله أنه أصبر على الأذى، لكن من قالك أن الله من أسمائه الصبور، وأن الله سمى به نفسه أو يرضاه لنفسه أو كذا؟ فأنت ما تستخرج من الصفة اسم، لكن تستخرج من الاسم صفة. الاسم دائم أقوى، يعني مثل قوله: هو الغفور ذو الرحمة، يعني وهذا هو أن نحن نقول هو عليم بعلم، إذا كان عليم فهو يعلم صفة، إذا كان رحيم فهو يرحم، إذا كان كريم فهو كذا يجود على الناس. فالاسم يستخرج من صفة، إذا كان اسم سمى الله به نفسه فإنه يستخرج من صفة، وهذا عكس مذهب بن حزم. بن حزم الجهمي يقول إن الله عليم بلا علم، يكون الاسم مجرد مفرغ من معناه، يعني صورة كذا ما لها معنى، وكريم بلا كرم، ورحيم بلا رحمة، وهذا قول الضلال. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس في هذا الحديث ذكر الأسماء، وهو حديث حسن صحيح، ورواه أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد ولم يذكر فيه الأسماء. وترى هي ثلاث درجات، أضيق درجة وأخطرها وأعلاها أسماء الله عز وجل، ثم تحتها صفاته، ثم تحتها الإخبار عنه. الإخبار عنها وسع شيء، مثل قتلوه قتلهم الله، مثل كذا، ما تقول إن من صفات القتل ولا تقول من أسماء القاتل، ومع ذلك قال في الحديث قتلوه قتلهم الله، هذا إخبار يعني. نعم. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حباب أن حميدا المكي مولى ابن علقمة حدثنا عطاء بن أبي رباح حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلت يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قلت وما الرتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا حديث غريب. نعم. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن ثابت هو البناني قال حدثني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس، يعني ثابت من طريق أخرى. أمس يوم جاب حديث كلمتان خفيفتان على اللسان أخبرني أبو أحمد، لأنه قال غريب، هو الحديث صحيح في البخاري، يقول إن هذا الحديث سبحان الله مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ما جاء إلا من طريق واحد، الأعمال بالنيات حاولوا وبحثوا كذا، ما في طريق ثابت إلا واحد. كذلك حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ما جاء في الدنيا إلا من طريق واحد. ويقولون عاد إن البخاري جعل أول حديث الأعمال بالنيات وآخر حديث كلمتان خفيفتان، لأن هذا حديث جاء من طريق واحد وهذا من طريق واحد، يعني يمكن يبين حفظ الله للسنة أنه ما جاء في الدنيا إلا من طريق واحد. نعم. باب. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم أخلف في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه، من كبار ومن أوائل المهاجرين والشهداء. في لفظ آخر أن أم سلمة تقول لما أردت أن أقول أخلفني خيرا منها قلت من خير من أبو سلمة، فأخلف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. إنا لله الأحياء والأموات، وإنا إليه راجعون الأحياء والأموات، ما يخفف المصيبة مثل هذا الكلام إذا قلته وعرفت معناه، إنا لله. وإذا استرد الله شيء من خلقه ما لك اعتراض، وإنا إليه راجعون، سبحان الله، كلام طيب بلسم للمصائب. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. باب. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان. أي والله، العافية ليست الصحة، العافية مأخوذة من الجبة، العافية اللي تعفو أثرك، العافية أنك تعيش في أمن وفي راحة وفي ستر إلين تموت وفي الآخرة كذلك. وش عاد أحسن من العافية؟ خطب بكر الصديق فقال ليس بعد اليقين خير من العافية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا على المنبر، ليس بعد اليقين خير من العافية. وخاصة إذا كان مع العافية شيء آخر وهو الشكر. هذا ألذ شيء في الدنيا، عافية وشكر ألذ شيء في الدنيا، ما عاد ألذ من شيء. أنك تكون معافى في جسمك وفي أهلك وفي عرضك وفي مالك وفي ولدك وفي دينك، وأنك تشكر ربك، تشكر الله على العافية، سبحان الله، هذه أكبر نعمة والله. معافى وشكور الحمد لله. وصدق مطرف يوم قال بعضهم أن البلاء أحسن، قال سبحان الله، الله عز وجل قال عن أيوب المبتلى الصابر نعم العبد إنه أواب، وقال عن سليمان المعافى الشاكر نعم العبد إنه أواب، فاستويا في الثناء وربح سليمان العافية. لأن المعافى الشاكر مثل المبتلى الصابر في الأجر، وأفضلهم أتقاهم، وهذا ربح العافية، لكن رزق الله الشكر، سبحان الله العظيم. والله أنا ألذ شيء في الدنيا أن تكون معافى وشاكر، ما عاد أحسن منها شيء، وفي الآخرة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا حديث حسن صحيح. إذا عفى الله عنك فلحت، لأنك أنت مطلوب، أنت مع الله دائما مطلوب، ماك بطالب. فإذا عفى الله عنك عن تقصيرك في حقوقه وعن اعتدائك على حدوده عفى الله عنك، خلاص فلحت. ولذلك لو تدرك ليلة القدر أو تعلم أي ليلة هي تقول هذا. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا حديث صحيح. وعبد الله هو ابن الحارث بن نوفل وقد سمع من العباس بن عبد المطلب. نعم. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي. لأن سبحان الله ترى السؤال العافية فيه استكانة، فيه استكانة لله وفيه خضوع، يعني ما تقاوي ولا كذا. وأصلا البلاء لماذا ينزل الله البلاء على عباده اللي يحبهم، واللي عاد اللي يبغضهم إهانة لهم، اللي يحبهم ليش ينزل عليهم البلاء؟ لكي يستكينوا، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فإذا كان العبد من البداية هو مستكين ومتضرع وخايف ويقول يا رب سلم يا الله انت عافيني، يا الله انت بعدني عن الفتن، يا الله كذا، هذا بإذن الله أنه يعني غاية البلاء موجود عنده، فإن شاء الله أنه أحرى أن يعافى. والله يحب أن عباد يسألون العافية من هالوجه، إن سؤال العافية يدل على العبودية، يدل على العبودية، وإنك أنت بس تبغى السلامة وتبغى العافية وتبغى الاستكانة وتريد الستر وتريد كذا، خلاص هذا هو مقصود البلاء، إنك تتعبد وتطمن. فيمكن بعض عباد الله اللي لهم فيهم حاجة، يمكن عندهم بعض، مو بكلهم، بعض الأشياء بعض الأسباب، يمكن الله عز وجل يداويه بالبلاء حتى يستكين، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا حتى يتعبد حقيقة. وبعض عباد الله يمكنهم مستكين أصلا من خلقه وخائف ومتعبد ومتواضع ويقول يا رب سلم، خلاص هذا يعطيه الله العافية، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا من أسباب سؤال الله العافية، العافية في عرضك والعافية في دينك والعافية في مالك والعافية في أهلك، لا تزل ولا تزل، ولا تظل ولا تظل، ولا تظلم ولا تظلم، ولا تجهل ولا يجهل عليك. يا سلام، والله ما في الدنيا أحسن منها. فإذا كان أنت شاكر وشايف النعمة الله عليك، شايفها مرة ومعظمها، إن الله معافيك ومبتل غيرك، وتقول يا الله لا تغير علي، بس إن شاء الله أنك على خير. نعم. وتربح العافية مثل ما ربح سليمان العافية، وهو نعم العبد. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير قال حدثنا زنفل ابن عبد الله أبو عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم خير لي واختر لي. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل وهو ضعيف عند أهل الحديث، ويقال له زنفل بن عبد الله العرفي، وكان يسكن عرفات وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه. لكن الدعاء نفسه حسن أيضا، ويدل أيضا على تمام العبودية، يدل على تمام العبودية والتسليم وحسن الظن بالله سبحان الله. الأدعية هذه كاشفة، تكشف عن ما في القلوب. اللهم خير لي واختر لي، ابن آدم وده هو اللي يختار، أنا اللي بختار الزوجة اللي تصلح لي، وأنا اللي بختار المسكن اللي يصلح لي، وبختار الكلية اللي تصلح لي، وبختار الوظيفة اللي تصلح لي، دائما هو اللي بيختار. لكن إذا كان عبد حقيقي يسلم الأمر لله، يقول يا رب اختر لي أنت، اختر لي حتى الشيء اللي يريده، اختر لي زمانه ومكانه. ابن آدم بعد أحيانا يبي يختار الشيء، ويبي يحدد المكان، وبيحدد الزمان، وبيحدد الظروف، يا رب أبغاه اليوم، يمكن اليوم يقتلك هذا الشيء سبحان الله. فلا، ما في أحسن من تسليم الأمر لله، هو اللي يحدد الزمان ويحدد المكان بحكمته ورحمته، ويحدد متى بالضبط يصلح لك ومتى ما يصلح لك. اللهم خير لي واختر لي، كل أمرك دائما خلي على لسانك، اللهم خير لي واختر لي، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذه فيها سبحان الله وقفين، كل وقف له معنى. الوقف الأول والله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه، وبعدين تكون الما نافية، ما كان لهم الخيرة، ما حد يختار مع الله. والثانية والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، تكون ما هنا موصولة، يعني ويختار الله لهم اللي فيه الخيرة في زمانه ومكانه وظروفه وأشخاصه وكل شيء. ما فيه إلا حسن الظن بالله، تسليم الخيط والمخيط، وأنك تسترسل مع العبودية، تفعل الأسباب تسترسل مع العبودية. أصلا أنت ما في يدك لا خيط ولا مخيط، لكن ابن آدم ينازع بس، والعبد الحقيقي هو اللي يسلم كما هو مسلم فعلا، يسلم في قلبه. نعم. باب حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان هو ابن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن زيد بن سلام حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث صحيح. الحديث هذا عظيم سبحان الله. الوضوء شطر الإيمان، قيل إن الإيمان هنا هو الصلاة، ما كان الله ليضيع إيمانك، والوضوء شطر الصلاة، وقيل إن الإيمان على ظاهره، وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والوضوء نصف والتوبة نصف، طهارة الباطن وطهارة الظاهر، وذكروا معاني كثيرة في هذا، لكن شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماوات والأرض إذا قلتها، والصلاة نور في وجهك في قلبك في قبرك على الصراط في العرصات في الميزان، الصلاة نور، قال تعالى سماهم في وجوههم من أثر السجود، ونور حتى في العلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبك مسألة علمية ما فهمتها مو بتروح تتكل على جوجل ولا على النت ولا على الكتب، إذا حزبك مسألة علمية افزع إلى الصلاة والاستغفار. والصدقة برهان، العبد مخلوق شحيح هلوع، فإذا كان ينفق معناه أنه مؤمن، يؤمن أن فيه دار آخرة وأن فيه جزاء أكثر من اللي في يده، وللنفس تميل إلى المحسوس. والصبر ضياء، شوف الضياء محرق، الضياء محرق مثل نور الشمس، فالصبر محرق هو مر، لكنه ضياء والله يذهب عنك كل شيء، يغسلك غسل. والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو مع الصباح في الغدو ويبيع نفسه، ترى كل اللي تشوفونهم دحين يطلعون مع الصبح من بيوتهم كل واحد غدا ويبيع نفسه، لكنه إما باعها فاعتقها وإما باعها فأوبقها. نعم.

باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قلت له أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه أنه قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. هذا حديث حسن صحيح. والثالثة الحديث في الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولا أحد أغير من الله جل وعلا. والشاهد في هنا أن الإنسان يكثر من مدح ربه حتى يستجاب له، فإن الله يحب المدح، الله يحب المدح، ولا أحد أولى بالمدح من جل وعلا، هو الممدوح على كل حال وهو المحمود على كل حال. والله ما أحد يزين فيه المدح ويليق بالمدح مثل رب العالمين، كل صفاته كمال مطلق. لكن لا تقصر في المدح، بدل ما تمدح البشر امدح رب الناس، هو الله اللي أولى بالمدح وأولى بالحمد وأولى بالثناء وأولى بالشكر جل وعلا. نعم. باب قالت عائشة في حديث الإفك لا أحمدكم ولكني أحمد الله، كانت الكلمة هذه أحب إلى رسول الله من لو مدحته. قالت أما إني والله لا أحمدك ولا أحمد أبوي، ولكني أحمد الله اللي برأني. سبحان الله العظيم. نعم. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ليث بن سعد، وأبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني. سبحان الله، الصديق علم ذكر وعلم دعاء ولزمه، هذا الدعاء قبل السلام والذكر اللي تقدم قبل قليل. نعم. باب حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل يقول في المطبوع في حديث إن الله خلق الخلق وجعلني من خير فرقة، وأن هذا خطأ وتقدم في كتاب المناقب، لكن ذكره هنا يقول إنه خطأ ليس في النسخ الخطية بعد هذا. الباب الرابع بعد المياه. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. نسأل الله فضله. هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه. الأعمش ما سمع من أنس لكن شافه رآه. محمد بن حميد إن شاء الله يأتي له ذكر الأسبوع القادم في العلل، محمد بن حميد الرازي هذا شيخ الترمذي. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الجلاح أبي كثير عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عمارة بن شبيب السبائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له بها 10 حسنات موجبات، ومحي عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعلم لعمارة بن شبيب سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. لكن هذا ثابت من الحديث الثاني اللي قال كانت حرزة له من الشيطان وكتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات وكانت عدل 4 رقاب هناك ولا 10 رقاب. الحديث المشهور تقدم صحيح. نعم. باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي نجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فقلت إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟